تعالى وفقهم لذلك وإلا إنسان يعني لا يستطيع أن يتصبر بهذا. فبذلك استدل العلماء رحمه الله تعالى بهذه الآية أن هذه المسألة أيضا قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى كما أشار المفسر. قال فما بال القرون الأولى, قال فما بال, بال معنى حال, حال القرون الأولى مقصوده انتقال من كلام إلى كلام, لكن موسى عليه السلام لم يلتفت إليه. قال موسى علمها يعني علمها لهم هذا محفوظ عند ربي في كتاب لو المحفوظ, أما أنا فربي ورسول ورسول ما كان يعلم الغيب. وأيضا لأن في الحقيقة أخبارهم في التوراة, فالتوراة ما أوتي موسى عليه السلام إلا بعد غرق فرعون, أما في هذا الوقت ما كان التوراة عند موسى عليه السلام. وأعمال الأمم السالفة يعني لا شك في ذلك أن الله كتب له في التوراة وذكر له في التوراة, أما التوراة ما أوتي موسى عليه السلام إلا بعد هلاكة فرعون بعد غرق فرعون. فبذلك وكل العلم إلى الله سبحانه قال علمها عند ربي في كتاب لو المحفوظ لما كتاب المحفوظ قال يجازيهم بها يوم الملك, أشار إلى ذلك إن الله لا يحتاج كتاب, لا علمه تام, ولكن جعل الكتاب لماذا؟ إتماما للحجة وقطعا للعذر, يجازى به العباد يوم القيامة حتى لا يستطيع ينكر أحد, حتى إذا أنكر قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فبهذا قال يجازيهم عليها يوم القيامة. لا يذل ربي ولا ينسى, أما المفسر أشار إلى ذلك لا يذل قال لا يغيب ولا ينسى ربي شيئا, يعني هاتين الصفتين لما, لأن الله تعالى منزه عن سائر صفات النقصان. وقال بعض العلماء كاللفظ الأول إشارة إلى ماذا؟ لا يذل ربي لما, لأنه عالم بكل المعلومات. وأما لفظ الثاني الذي موجود يعني ولا ينسى كدليل على أن علمه صفة قائمة إلى أبد الآباد, يعني من صفة الله سبحانه, يعني أنه لا يعني أنه عالم بجميع المعلومات. طيب واحد عالم بجميع المعلومات يمكن يزهل يمكن ينسى؟ لا, إن الله منزه عن ذلك, إن الله منزه عن سائر صفات النقصان. وأيضا فيها إشارة الرد على فرعون أنت تدعي الربوبية وأنت يزل وأنت ناسي وأنت في زلال وأنت في خطأ وأنت في نسيان وأنت في غفلة. قبل ذلك أنا ذكرت عليك كأن العذاب على من كذب وتولى, قبل ذلك ذكرت والسلام على من اتبع الهدى, شيء معلوم بين واضح. فلما تزل فما بال القرون الأولى, أي علاقة بهذه المسألة مسألة التوحيد؟ فبذلك جاء الرد البليغ على فرعون, والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى يعني لقاء الله تبارك المسيح إلى الله تبارك وتعالى ليس معنى غرض كموت, ليس معنى غرض كموت لما, لأن تمني موت لا يجوز. وقال بعض الأسلام رحمه الله معنى يعني إنسان إذا بلغ في آخر وقته يعني في وقت النزع, في وقت ما شاء الله بلغ في يعني انكتاب الدنيا وإشراف إلى الآخرة. قال أما المؤمن إذا بشر ما شاء الله, لأن الملائكة تنزل بهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. المؤمن أوه ما شاء الله يستبشر ويحب خروج نفسه في ذلك الوقت وخروجه من الدنيا وذهابه إلى عالم الآخرة. فبذلك وأما إذا كافر جاءه لما رأى الهول والعذاب لا يريد إخراجه. فبهذا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأيضا كما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة عبد خير یعنی عبد خیر ان الانبیاء علیہ السلام یخیروا کہ هل تريدون بقاهم في الدنيا قالوا ماذا بعد ذلك قال الموت قالوا اذا كان الموت في كل حال لماذا لان كل شيء هالك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فقالوا نعم فبهذا قال عبد خيرا فقال يا رسول الله فماذا اختار فقال اختار لك الله تبارك وتعالى فقالت عائشه انها زكيه عالمه رضي الله تعالى عنها قال فهمت الابراد من العبد محمد صلى الله عليه وسلم فاذا لا يختارنا بس جاء وقت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى من الاسلاف كما سنقرا الحديث الاخر تكون تاييدا وتفصيلا للحديث الاول حدثنا احمد بن مقدام ابو الاشعث العجلي قال اخبرنا المعتمر بن سليمان قال سميت ابي يحدث عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وفي الباب أن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث سن حسن صحيح أخرجه إمام البخاري ومسلم حدثنا حميد بن مسعد قال أخبرنا خالد بن الحارث قال اخبرنا سعيد بن ابي اروبه واخبرنا محمد بن بشار واخبرنا محمد بن بكر ان سعيد بن ابي اروبه قتاده عن زرارة بن ابي اوفى ان سعد بن هشام عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت فقلت يا رسول الله كلنا يكره الموت كلنا يكره كيف نحب معناه لا نحب لك الله قال ليس كذلك يعني ليس الامر كذلك كما علمت ولكن المؤمن اذا بشر برحمه الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله يعني اذا حضره الموت وأحب الله لك وأن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لك الله وكره الله لقاءه وهكذا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند إمام مسلم رحمه الله تعالى قال وليس بالذي تذهب إليه يعني ليس كما ظننت كما علم ولكن إذا شخص البصر وخرج الصدر واكشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من احب لقاء الله احب الله لقاءه والا كل انسان هذا في طبيعه الانسان كراهت كل واحد جاء انه انسان لا يتمنى الموت واحد جاء انه انسان لا يتمنى لقاء العدو وغير ذلك فبهذا تفسير الحديث الاخر يكون تفسير الحديث الاول باب ما جاء في من يقتل نفسه لم يصلى عليه يعني انسان اذا قتل نفسه اذا قال هل يصلى عليه يعني صلاه الجنازه او لا ذهب بعض العلماء الى ولكن الجمهور قالوا يجوز صلاه الذي قتل نفسه او اذا كان فاسقا اذا كان فاجرا اذا كان مجلود اذا كان مرجوم يصلى عليه اما الاحاديث الذي جاء لم يصلى عليه كان مقصود يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه يعني زجرا والا الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين انهم صلوا عليه فبذلك كما كان في اول الامر إذا جاء الميت كان رسول الله يسأل هل عليه دين فقالوا نعم قال هل ترك وفاء قالوا نعم فصلى عليه فإذا سئل هل عليه دين فقالوا نعم قال هل ترك وفاء قال لا قال فصلوا على صاحبكم فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه دين وما ترك كذا لم يصلي عليه زجرا لما لأن حقوق العباد شيء أهم ثم إذا إن الله بعد ذلك لما وصى الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقال هل عليه دين فقالوا نعم قال هل ترك وفاء قال لا قال من ترك وفاء فلورثته ومن ترك كلا فعلي انا مولى لمن لا مولى له فبذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا فبذلك كان يصلي عليه بعد ذلك لما وسع الله عليه فبذلك الجمهور على هذا قالوا حتى الامام الذي لا يصلي يقول صلوا على صاحبه زجرا له لأن كل إنسان بعد ذلك لا يعتدي عليه وذهب بعضهم بالظاهر ظاهر الحديث قال باب ما جاء في من يقتل نفسه ولم يصل عليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا اسرائيل وشريكا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا قتل نفسه وجاء في روايه مسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه وجاء في روايه اخر قال رسول الله اما انا فلا اصلي عليه فبذلك اخذ الجمهور بهذا اما انا فلا اصلي قالوا هذا كان ذكر منه فلم يصلي قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن وقد اختلف اهل العلم في هذا وقال بعض من يصلى على كل من صلى الى القبله وعلى قاتل النفس يعني الذي كذب وهو قول سفيان الثوري واسحاق فهكذا قال حسن والنخي وقتاده ومالك وابي حنيفه والشافعي جماهير العلماء يصلى عليه قال احمد لا يصلي الامام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الامام قال امام احمد الحنبل رحمه الله تعالى لان امام احمد بن حنبل رحمه الله استدل بحديث الذي رواه النسائي كأما انا فلا اصلي عليه وبذلك اخذ امام احمد بن حنبل رحمه الله كأن الامام لا يصلي عليه حتى يكون زجرا للناس وتنبيها للناس اما الاخرون فانهم يصلون عليه والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان ولي السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا بريا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من الآيسين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Come on.